نعم. يذكر أحيانا ورقة من نوفل، وعلى هذا الآن ورقة حكم بإيمانه، ما فائدة ذكره؟ لا، بعد النبوة آمن بالرسول. إيش؟ ما يذكر ما لا، هو مو مع البتر، هو أدرك النبوة لكن أكثر حياته في الفترة. لا يشترط النطق بالشهاده، ما نطق بالشهاده. اي، مو شرط، مؤمن وكان بالاول يتشهد لانه على دين النصارى، ودين النصارى الصحيح توحيد الله عز وجل. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم.